الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وهكذا إخوة الإسلام في كل مكان، أيها المشاهدون والمشاهدات، أدى المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة صلاة المغرب في هذا اليوم السبت 20 من شهر شعبان من عام 34,400 للهجرة النبوية الشريفة. أما المصلين فضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من المصلين صلاتهم وأن يستجيب لدعواتهم، إنه جواد كريم. عشنا أيها الأحبة هذه الأوقات الروحانية في نقل مباشر لأذان وصلاة المغرب عبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية قناة السنة النبوية من مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بطيبة الطيبة. كنا معكم وعشنا هذه اللحظات. وفي ختام هذا النقل أنقل لكم تحيات الزملاء المشاركين فيه، ومخرج هذا النقل الزميل فيصل بن سالم المزيني. هذا محدثكم عبد الرحمن عبد الله الرويس من جوار الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.